يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ بما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ولا نصير.